ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحق وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك دونينا الرحمة من سواك. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسألك يا ربنا أن تصلي وتسلم على نبيك الأمين وآله وصحبه والتابعين واجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستن بسنته. اللهم اشفنا يا ربنا كما شفيته واكفنا كما كفيته وعافنا كما عافيته واعصمنا كما عصمته يا ربنا. والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أنت حسبنا يا ربنا على مارد وعفريت قوي عظيم شديد باسه في جسدها وعلى نفسها وعلى عرضها وبينها وبين زوجها وعليها وعلى أولادها. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أنت حسبنا على عفريت وماردك. أنت حسبنا على عفريت وماردك شديد باسه عظيم سلطانه. أنت حسبنا عليه. أنت القوي سبحانك. أنت العظيم سبحانك. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. إن بطش ربك لشديد. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ألم يجعل كيدهم في تضليل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أنت حسبنا على مارد وعفريت شديد بطشه قوي سلطانه ومزقناهم كل ممزق إن الله قادر إن الله على كل شيء قدير ومزقناهم كل ممزق وقطعناهم في الأرض أماما إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد ربنا اكشف عنا العذاب إنا كاشف العذاب ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فلم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فلم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد مأواهم جهنم وبئس المهاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل كذلك الله يفعل ما يشاء الله يفعل ما يشاء ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فلم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أنت حسبنا يا ربنا على من كان قويا كأصحاب الفيل على من كان باغيا معتديا كأصحاب الفيل رد عليهم مكرهم يا ربنا رد عليهم كيدهم يا ربنا وارنا فيهم شديد بطشك وارنا فيهم عظيم عقابك الآن يا ربنا الآن يا ربنا ألم تر كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يا فعال لما يريد افعل في أعدائك وأعدائنا ما نريد عظيم العقاب وعظيم بطشك يا عظيم أرنا فيهم قوتك أرنا فيهم بطشك يا ربنا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أنت حسبنا يا ربنا على الظالمين الباغين المعتدين الباغين المعتدين الباغين المعتدين أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا على الباغين المعتدين الأقوياء الظالمين من المردة والعفاريت الساهين والحاسدين الباطشين الظالمين المعتدين العاشقين يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنا كذلك نفعل بالمجرمين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون

إن ربك لبالمرصاد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون أنهم لا يؤمنون ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل حسبنا أن تعالى ظالمين ساحرين حاسدين عاشقين في الأجساد وفي البيوت ظالمين من اليهود والنصارى والمجوس أنت حسبنا على من حرس الأسحار والعقد أنت حسبنا على من سحر وحسد وحرس وحرز وخدم وخدم أنت حسبنا يا ربنا إن موعدهم الصبح فليس الصبح بقريب أليس الصبح بقريب ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إذا أخذ القرى وهي ظالمة إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن أخذه أليم شديد إن أخذه أليم شديد ألم تر كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الله أكبر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الله أكبر وربك فكبر وربك فكبر الله

بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موعدا لن يجدوا من دونه موعدا فلم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل قال ربك هو علي هين سبحانك يا ربنا عظيم قادر مقتدر قدير سبحانك يا ربنا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا حسبنا الله وكفى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أنت حسبنا يا ربنا على من كان كالفيل في قوته وعظمته وهيبته يا ربنا وشديد بطشه من الجن والسحرة من المردة والعفاريت الظالمين الطاغين الباغين المعتدين من الجن والمردة في الأجساد ومن الأنفس في الأجساد أنت حسبنا عليهم يا ربنا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وإن ربك لهو العزيز الرحيم أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وطغى وتجبر وتكبر إن بطش ربك لشديد وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون إلا وأهلها ظالمون ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ألم تر كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بأصحاب الفيل أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ المساق المساق يا أيها الإنسان ما غرك بربك ما غرك بربك الكريم أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وطغى وبغى وتجبر أنت حسبنا يا ربنا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل اللهم أرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك أرنا يا ربنا في من ظلمنا أهلك يا ربنا من ظلمنا أهلك يا ربنا الساحرين الحاسدين الحاقدين يا ربنا من الإنس يا ربنا من الأقارب والأصدقاء والمعارف والعمال والخدم يا ربنا يا ربنا ومن هنا وهناك ومن العرب والعجم اللهم أهلكم يا ربنا عليك بالساحرين الحاسدين الحاقدين يا ربنا العائرين عليك يا ربنا من سكن الجسد من المرضة والعفاريت الله أكبر صعلتهم في قلوبهم الله أكبر تمزقهم يا ربنا بها الله أكبر تقطعهم يا ربنا هو تقطع عدتهم وحسادهم وما كان لهم وعقدهم وعقدهم وأسهارهم الآن يا ربنا تقطعهم الآن يا ربنا تمزقهم الله أكبر الله أكبر أنت حسبنا عليهم يا ربنا أهلكم يا ربنا كما أهلكت أصحاب الفيل أهلكم يا ربنا أهلكم يا ربنا واجعلهم عبرة اللهم عليك يا ربنا من سكن الجسد ساحرا ساحرا وحاسدا وحاقدا وعاشقا وعاشقا يا الله يا ربنا أنت حسبنا على يا رب على من ظلم الجسد أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وسكن الجسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أهلكم يا ربنا أهلكم يا ربنا اقتلهم يا ربنا شر قتلة إن بطش ربك لشديد أرنا يا ربنا الآن يا ربنا بطشك فيهم إن بطش ربك لشديد الله أكبر إن بطش ربك لشديد فأماته الله فأماته الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا الله أكبر إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله أكبر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا الأسحار. أطل يا رب الحسد والعيون. أطل يا ربنا ما كان في الجسد. أطل يا ربنا ما كان خارج الجسد. أطل يا ربنا ما فيها. أطل يا ربنا ما فيها وما في أمها وأبيها. أطل يا ربنا ما فيها وما في إخوتها وما في إخوانها. أطل يا ربنا ما في زوجها. أطل يا ربنا ما في أولادها. أطل يا ربنا ما في بيتها. أطل يا ربنا ما كان كالظلة عليها. أطل يا ربنا. أطل يا ربنا ما كان سقفا عليها. يا ربنا أطل يا ربنا ما كان أرضا لها من نهار الأسهار والحسد والعيون والوسوس والعقد والأنفس والأنفس الكائدة المافرة الشريرة الظالمة. الله أكبر. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. الله أكبر. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. الله أكبر. فلا تقربوهن. فلا تقربوهن. فلا تقربوهن. حرم يا ربنا على الجسد على الجن يا ربنا الظالمين الساحرين الحاسدين العاشقين الظالمين. يا ربنا يا ربنا حرم يا ربنا الجسد. حرم يا ربنا. حرم يا ربنا الروح والجسد والحظ والنصيب على الجن الظالمين على السحرة يا ربنا وعلى الجن العاشقين. الله أكبر. فإنها محرمة. محرمة عليهم. محرمة عليهم. محرمة. محرمة. محرمة. حرم يا ربنا الروح والجسد. حرم يا ربنا الشعر والظهر. حرم يا ربنا الجمال والبهاء والنظارة والشياكة يا ربنا على الجن الظالمين الساحرين الحاسدين. الساحرين الحاسدين. الساحرين الحاسدين العاشقين. حرم يا ربنا هذا الجسد. حرم يا ربنا هذا الجسد. حرم يا ربنا هذا الجسد. يا الله يا ربنا على الجن يا ربنا على السحرة يا ربنا على العائمين يا ربنا على شياطين العيون على الموكلين بالحسد. الله أكبر. حصنا يا ربنا بحصرك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد هي وزوجها وأولادها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا حرم يا ربنا. حرم يا ربنا هذا الجسد. حرم يا ربنا هذا الجسد. حرم يا ربنا الظالمين عليه. حرم يا ربنا الظالمين عليه. الله أكبر. يا الله يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على مخ العظام. بسم الله بسم الله على العصب. بسم الله على الدم دم دم دم دم. بسم الله بسم الله بسم الله على العظام. بسم الله على المفاصل. بسم الله على الشعر. بسم الله على الظهر. بسم الله على الجلد. بسم الله على الجلد. بسم الله على السعادة. بسم الله بسم الله على انشراح الصدر. بسم الله على الدين دين دين قويم وخلق حسن وجمال وكمال وبهاء ونظارة وشياكة وأناقة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. من حولك بسم الله. من أمامك بسم الله. من خلفك بسم الله. عن يمينك بسم الله. عن خلفك بسم الله. عن يسارك بسم الله. من فوقك بسم الله. من تحتك بسم الله. بسم الله في الأحشاء. بسم الله في الأحشاء. بسم الله على الجنس. بسم الله على جنسك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. إلا على أزواجهم. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر. أطل يا ربنا الحسد. أطل يا ربنا أثر عينك. أطل يا ربنا السحر. أطل يا ربنا أثر الحسد. أطل يا ربنا أثر عينك. أطل يا ربنا أثر السحر. أطل يا ربنا أثر الحسد. أطل يا ربنا أثر عينك. بطل بطل بطل بطل بطل. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر العظيم. مأكولا ومشروبا مدفونا مأكولا مدفونا مدفونا مأكولا ومشروبا مدفونا مرشوشا منثورا ومذورا. أطل يا ربنا السحر. أطل يا ربنا أثر حسد. حسد وعيون عيون عيون عيون حاسدة حاسدة وعيون معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر العظيم. أطل يا ربنا الحسد الشديد. أطل يا ربنا السحر العظيم. أطل يا ربنا كل سحر على الكواكب والنجوم. أطل يا ربنا السحر تتجدد. أطل يا ربنا حسادا تتجدد.

بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما في دين وتحاذري. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما في دين وتحاذري. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما في دين وتحاذري. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما في دين وتحاذري. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما في دين وتحاذري. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما في دين وتحاذري. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما في دين وتحاذري. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما في دين وتحاذري من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد ونفس. اللهم يا ربنا شفاء لا يغادر سقما. للرأس للرأس للرأس للرأس للرأس للرأس يا ربنا. وللبطن للبطن للبطن للقلب والصدر للقلب والصدر للقلب والصدر. وللرهب للرهب للرهب للرهب. والقفا والظهر القفا والظهر القفا والظهر يا ربنا. وللعظام يا ربنا. وللحم والدم والأطراف والأطراف والأطراف والحظ والنصيب يا ربنا. شفاء يا ربنا وحفظا يا ربنا. وحصرا حصيرا يا ربنا منك يا ربنا. وثباتا يا ربنا وحفظا يا ربنا. لها ولزوجها وأولادها يا ربنا. ولبيتها كلهم يا ربنا. ولا تكن عليهم انصر لهم لا تنصر عليهم انصر لهم لا تنكر عليهم يا ربنا. اللهم حصنها بحصرك الحصين المنيع المثير المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.